لابد أن يستجيب القادر، ولابد للليل أن ينجلي، ولابد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القهر، ولابد للليل أن ينجلي، ولابد للقيد أن ينكسر. ما مين اللي قال بس مش قادري نحدد طريقنا ونمشي منين، هنقدر وبكرة هتحكي السنين تقول احنا كنا في لحظة هنا. هنقدر اذا بس يوم نتفق نقول كلمة واحدة ولا نفترق، ساعتها طريقنا راح يتخلق قصادنا ونمشي في كلنا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القهر، ولابد للليل أن ينجلي، ولابد للقيد أن ينكسر. في جزمة سيادته مصري وسور، وارفض تعاطي وطول اي سور، وكسر قيودك وعدل جسور، واعرف بانك اتولدت حر. اذا الشعب يوما اراد الحياه فلابد ان يستجيب القهر، ولابد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. بصوتنا هننده لبكرة بشهور، ونحلم ونعلى بأحلام نفوق، ولحظة ما نوصل هنقدر ندوق حرية وحشة مش هتقدر. لا هتقدر وفاضل عالحلم دقة، وحدتنا تدي لقوتنا زقة، ونقدر ما احنا قدرنا زمان. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القهر، ولا بد لي